خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين، ما كانش امير عزبه اسمها داود. كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، كان يقف على المنبر يلاقي سحابه كده يقول ايتها السحابه امطري هنا او امطري هناك فسوف ياتيني خراجك اما زكاء او جزيه. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوا بتاع طبل ورأسه وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك دوال هارون الرشيد في زمان، ها؟ لأنه أدبهم ورباهم، وكان سنة يحج وسنة يجاهد.